فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين وفيكم حفظكم الله. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام من المستمع عادل يقول: هل الصلاة النافلة في المكتب لها حكم الصلاة النافلة في منزله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته، فيصلي راتبة الفجر قبلها في بيته ثم يضطجع ثم يخرج إلى الصلاة، ويصلي راتبة المغرب في بيته، يصلي راتبة العشاء في بيته، وهكذا. وحث على ذلك، على الصلاة في البيوت، لما يترتب على ذلك من المصالح، المصالح التي تعود إلى الشخص نفسه لكونه أقرب إلى الإخلاص إذا صلى بعيدا عن أنظار الناس. يترتب على ذلك أيضا انتفاع ما في البيت من النساء، من النساء والذراري، يتعلمون الصلاة إذا رأوا أباهم يصلي فيقتدون به ويصلون مثل صلاته. وأما هذا الأصل في البيت، وأما إذا صلى في المكتب، فإن كان له مكان يختفي به عن الناس مختصر لا يراه أحد، فله الحكم من جهة أنه أقرب إلى الإخلاص. وأما إذا كان مكتبه مشاعا وليس فيه ما يختص به، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم المسجد، حكمه حكم المسجد، والله أعلم. نعم نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الآخر يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح الإمام مسلم: دخلت العمرة في الحج؟ هذا الحديث دخول العمرة في الحج، يعني دخول أفعال العمرة في أفعال الحج بالنسبة للقارن، فلا يوجد فرق بين حج القارن وحج المفرد إلا النية وأيضا الهدي الذي يلزم القارن، وإلا فعمل القارن كعمل المفرد سواء، لا فرق بينهما. فالقارن إذا نزل أو دخل مكة فإنه يطوف للقدوم كالمفرد، ويسعى سعي الحج بعد طواف القدوم كالمفرد، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة مع بقية المناسك، ولا يلزم حج ثان كالمفرد. ولو ترك طواف القدوم لأنه سنة سواء كان مفردا أو قارنا، وأخر الطواف السعي لما ليوم العيد أو بعده، صح حجه، فلا يظهر فرق بين المفرد والقارن، وحينئذ تكون دخلت أفعال العمرة بالنسبة للقارن في أفعال حجه. وأما بالنسبة للمفرد فلا عمرة يقصدها، فلا يدخل في الحديث. وأما بالنسبة للمتمتع فعمرته مستقلة بجميع أفعالها وأركانها وواجباتها، مستقلة عن الحج الذي هو كامل بأفعاله بواجباته وأركانه وشروطها. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله المشجري يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر في النصف من رمضان لعدم توفر المواصلات؟ هكذا سؤاله. زكاة الفطر إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد، تجب بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين للتيسير على الناس، وثبت هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وأما ما كان قبل ذلك، قبل اليوم واليومين، فإنه لا يتم امتثال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، فلا يظهر إجزاؤها إذا تقدمت بهذه المدة، لا سيما قوله في النصف من رمضان. وسبب ذلك الذي تعذر به عدم توفر المواصلات، له أن ينيب من يخرجها عنه إذا حلت، فإنه يدفعها من النصف من رمضان لشخص ينوب عنه في دفعها في وقتها المحدد، وأفضل وقته وأفضل وقت لها إذا خرج يوم العيد لصلاة العيد وليلة العيد أيضا وما قبله بيوم أو يومين، كله مجزي. فالحل في مثل هذا أن يدفعها من النصف أو قبل النصف لشخص يوكله في دفعها في وقتها. وأما إذا دفعها للمستحق من نصف رمضان فإنها على كلام أهل العلم لا تجزئ. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وما معنى فلا جناح؟ معنى فلا جناح يعني المراد به رفع الحرج، لا حرج في من تطوف أو تطوف أن بين الصفا والمروة. ولا شك أن لفظ الآية أشكل على بعض الصحابة، مجرد رفع الجناح لا يقتضي الاستحباب فضلا عن الوجوب، والمعلوم أن السعي بين الصفا والمروة شرط ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ومنهم من يرى وجوبه، لكن المفتى به أنه ركن من ركن الحج لا يصح إلا به. فكيف يقال لا جناح عليه أن يطوف بهما؟ عائشة أم المؤمنين استحضرت سبب نزول الآية، وهو أنهم في بداية الأمر كانوا يتحرجون من الطواف بين السعي بين الصفا والمروة، يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لما كان عليه أهل الجاهلية من الطواف بينهما لصنمين، أحدهما على الصفا والآخر على المروة يسمونهما إساف ونائلة. فتحرر الصحابة من مشابهتهم فنزلت الآية لرفع هذا الحرج، نزلت الآية لرفع هذا الحرج. ومن فقه عائشة رضي الله عنها أنها في مناقشتها لعروة ابن الزبير ابن أختها أنه قالت: لو كانت كما تقول لكان لفظها فلا جناح عليه ألا يطوف، لا جناح عليه ألا يطوف. ولا شك أن الآية جاءت لرفع ما كان يتوهمه الصحابة من أول الأمر من مشابهة الجاهلية في سعيهم بين الصف وسعيهم بين الصفا والمروة من أجل هذين الصنمين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل للمحرم أن يغتسل وأن يضع مزيل العرق في إبطيه كرمكم الله؟ المحرم له أن يغتسل وله أن يغسل ثياب الإحرام وأن يغير ثياب الإحرام، وله أن يضع المزيل للعرق في إبطيه ما لم يكن مشتملا على طيب، فالمحظور في حقه الطيب وما عدا ذلك لا شيء فيه. نعم. أحيانا في بعض المزيلات العرق وغيرها يا شيخ مركبات قد يكون فيها شيء من العطور الرائحة النفاذة. على كل حال إذا وجد الطيب حرم استعماله. هذا السؤال يقول: أيهما أفضل، التعجل أم التأخر والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تأخر إلى 13 حتى زالت الشمس ورمى جمرة العقبة ثم خرج من منى عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للآية، بالنسبة للآية: اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ليس فيها ما يدل على تفضيل التعجل أو التأخر، وإنما فيها أن من اتقى الله جل وعلا يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم سواء تعجل أو تأخر. فيكون معنى الآية: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فليس فيها دليل على التعجل أو التأخر، لأن الوصف المتعقب للأمرين لمن اتقى يتجه إليهما معا، فالتقوى مطلوبة ممن تعجل أو من تأخر، وحينئذ يرتفع عنه الإثم ويرجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه سواء تعجل أو تأخر. وأما التأخر كونه أفضل إنما يؤخذ من دليل خارجي وفعله عليه الصلاة والسلام. سؤال أيضا هنا يقول: من أراد أن يضحي وهو متمتع فهل له أن يأخذ من شعره شيء أم أنه لا يتمتع ولا يشرع له أن يتمتع، بل يكون الأفضل في حقه الإفراد أو القران؟ من أراد أن يضحي فقد جاء النهي بالنسبة له أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئا، لكن هذا النهي عورض بوجوب الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة، وحينئذ يجب عليه أن يأخذ من شعره إما تقصيرا أو حلقا إذا كان الوقت فيه فسحة وساعة إلى أن يخرج الشعر من أجل حلقه في الحج، وإلا فالتقصير في حقه أفضل ولا معارضة بينهما، لأنه مستثنى مخصوص، لأن المتمتع الذي يريد أن يعتمر في أشهر الحج في عشر ذي الحجة وقد عزم على الأضحية فإنه حينئذ لا يدخل في النهي، بل هو مستثنى ومخصوص. ويبقى أن هل المتمتع أو من أراد أن يهدي سواء كان متمتعا أو قارنا هل يستحب في حقه الأضحية أو لا؟ من أهل العلم أن يرى أن الهدي يكفي عن الأضحية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج ما ضحى في بلده، لكن نصوص الأضحية مستقلة والحث عليها مستقل، وما جاء من ما يتعلق بالهدي في الحج هذا أمر ثاني لا يعارض ذاك. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن نسائه البقر، ضحى عن نسائه البقر. من أهل العلم من يقول أن المراد بالتضحية هنا هي الهدي، وأنه أهدى عنهن البقر. المقصود أن النصوص الواردة في الأضحية لا منافاة معها لها مع ما جاء في الهدي، فهذا قربة وهذا قربة ولا يمنع أن يجتمع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال صاحبه يقول: هل للفقير أن يحج عن غيره باعتبار أنه لا يجب عليه الحج؟ لا يجوز لمن حج عن لمن لم يحج عن نفسه، لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فشرط النيابة في الحج أن يكون قد حج عن نفسه. وفي الحديث المشهور حديث ابن عباس أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: ابن عم لي أو قريب لي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يصح النيابة في الحج لمن لم يحج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه فله أن ينيب عن من شاء. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: من وقف في بطن عرنة هل يصح حجه؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، فدل على أن بطن عرنة لا يدخل في الموقف ولا يجزي الوقوف فيه، لأنه جاء النهي عن الوقوف فيه. نعم نعم. أيضا هذا أن من أهل العلم من يرى أن بطن عرنة من عرفة، ولو لم تكن من عرفة لما استثنيت، فما استثني المشاعر الأخرى، ما قال ارفع عن مزدلفة ارفع عن كذا، ولولا أن بطن عرنة من عرفة لما استثنيت، وعلى هذا القول يصح الوقوف فيها مع التحريم، ولكن المرجح هو القول الأول وأنها ليست من عرفة ولا يجزي الوقوف فيها للنهي الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال هنا يقول: إذا فرط المرء وأخر الحج ثم حج ومات في طريقه إلى الحج، فهل يجب أن يحج عنه؟ ومن أين يحج عنه؟ وماذا عمن لم يفرط؟ على كل حال، إذا فرط المرء وأخر الحج إنه آثم، لأن الحج يجب على الفور، ثم إن تيسر له أن يحج سقط عنه الواجب، فإن مات في طريقه إلى الحج ولم يتمكن من الحج فإنه يناب عنه، يقام من يحج عنه من ماله، من ماله، من أصل ماله، من تركته، من الموضع الذي مات فيه، من الموضع الذي مات فيه. وأما الذي لم يفرط فإنه يرتفع عنه الإثم، ثم إذا قدر على ذلك فإنه يحج إن تمكن أو يناب عنه من ماله كالمفرط، إلا أنه لا إثم عليه، والمفرط يأثم عليه مع ذلك التوبة والاستغفار والندم إلى آخره. نعم. هل المقصود بالمكان الذي مات فيه أنه إذا دخل بعد الميقات أم قبل الميقات حتى؟ الفقهاء يقول قبله وبعده، لأن هناك فرق بين أن يحج عن فلان من بلده وبين أن يحج عنه من قرب الميقات. هذه المسافة تحتاج إلى زيادة في الأجرة، وقد قطعها بنفسه فلا داعي لهذه الزيادة. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول صاحبه: هل طواف الوداع من مناسك الحج، أو أنه واجب على من أراد الخروج من مكة كما هو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم؟ طواف الوداع ليس من مناسك الحج، لكن من أراد أن ينفر من الحجاج فليكن آخر عهده بالبيت، فليكن آخر عهده بالبيت طوافا. فليس من مناسك الحج لو أزمع على الإقامة بمكة بعد حجه ولم يرجع إلى بلده أو لم يسافر، فإنه حينئذ لا يلزمه طواف وداع، وهذا ظاهر من اسمه. الوداع الذي يوادع هو الذي يريد الانتقال، أما من يريد البقاء فإنه لا يوادع. نعم. هذه سائلة يا شيخ تقول: إذا خشيت المرأة الحائض ذهاب الرفقة وغلب على ظنها أنهم لا ينتظرونها، وقد يترتب على قعودها لانتظار الطهر ضرر بالغ، فهل لها والحالة هذه أن تطوف بالبيت؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لصفية: عقرى حلقة أحابسة ناهي، أحابسة ناهي. فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، ولو كان لها رخصة أن تطوف على حسب حالها وتتحفظ كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، لما خفي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يباح على ذلك، لأنه وقت البيان ووقت الحاجة، وقت الحاجة. وقوله عليه الصلاة والسلام أحابسة ناهي دليل على أن الحائض تحبس الرفقة، وحينئذ يلزمها البقاء حتى تطهر ثم تطوف، ثم تطوف، وحينئذ تنصرف بعد طوافها مع رفقتها. لا. سائل يقول: من وقف بعرفات ولم ينوي الوقوف ولكنه مريد للحج. النية العامة للحج تشمل مفردات الحج الذي منه الوقوف، الذي منها الوقوف. وحديث الذي جاء من جبال طي: وما ترك جبل إلا وقف عنده، وقف بعرفة وهو لا يعرف عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه قال: من صلى صلاتنا، نعم، من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى هذا الرجل عروة بن مضرس، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، ما قال أنا وقفت بعرفة بالليل أو بالنهار، النبي عليه الصلاة والسلام حدد له هذا الوقت فجعله نهاية الوقوف. فعروة إن كان مر بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار ولو لم يعرف أن هذه عرفة، لكن عرف فيما بعد أن هذه عرفة التي وقف فيها ومر بها ثم صلى معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة فقد تم حجه. هذا سؤال يقول: من أراد أن يشتري طيبا وهو محرم بالحج أو العمرة، فهل له أن يشمه لكي يقدم أو يحجم عن شرائه؟ معلوم أن المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب، فلا يجوز أن يطيب بدنه ولا ثيابه، لكن مجرد الشم الذي لا يعلق منه ببدنه ولا بثوبه شيء هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر مجرد الشم. أما إذا علق بثيابه أو ببدنه فإنه يلزمه غسله فورا. لا. أحسن الله إليكم. يقول: مررت على الميقات وأنا مريد للحج وقد نويت الحج وأنا في الميقات، ولكنني لم أتلفظ بشيء، فهل حجي صحيح؟ أرجو إفادتي وغفر الله لكم. من مر على الميقات وهو مريد للنسك ثم نوى الدخول في النسك وهو في الميقات لم يتجاوزه لكنه لم يتلفظ بشيء، الأصل أن يعقد النية ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا لم يتلفظ مع نيته الدخول في النسك فإن هذا يجزيه ولا يلزمه التلفظ، فالتلفظ في هذا المقام سنة مع التلبية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لتأخذوا مناسككم، يبدو أن لتأخذوا عني مناسككم. نعم. وفي بعض الروايات: خذوا عني مناسككم، هل يفهم منه الوجوب لعموم أفعاله في الحج؟ قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لا شك أن أفعاله عليه الصلاة والسلام متفاوتة في حجه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة مشتمل على أفعال متعددة، والحج مشتمل على أفعال وأقوال متعددة، فيجمعها أن هذه الأفعال كلها مطلوبة، فمنها ما طلبه أشد وتركه مؤثر كالأركان، وهي التي لا بد من فعلها ولم يعذر فيها أحد، ومنها ما طلبه متأكد لكنه يجبر، والذي حصل الاستئذان منه عليه الصلاة والسلام فأذن، ومنها ما طلبه أقل وهو السنن. نعم. فهي على مراحل ومراتب، المرتبة الأولى الأركان، هذه لا يعذر فيها أحد، ولم يحصل أن أحدا اعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام فعذره، هذه الأركان. الواجبات هي التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام فيها أعذار المعتذرين، فلو كانت أركان لما قبل فيها العذر، ولو كانت سنن لما احتاجت إلى عذر. والمرتبة الثالثة التي أقل المراتب السنن، هي مطلوبة من باب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تحتاج إلى عذر، ومن تركها فلا شيء عليه، ومن فعلها فهو الأكمل. لا. أحسن الله إليكم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة.